لأن هذا الحديث فيه المعلول هذا يفيد أنه اغتسل بعد زوجته صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الأخرى تفيد هذا الحديث يدل على أنه اغتسل بعده، والحديث الأخرى أنه اغتسل معه، أنهما كان يغتسلان في وقت واحد. نعم اقرأ.